الأشراق البدر المنير بمولد الهادي البشير. قد أشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير. قد أشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير. أهلا وسهلا بالإمام المصطفى بدر التمام. أهلا وسهلا بالإمام المصطفى بدر التمام. شفيعنا يوم الزحام أرسله الرب القدير. قد أشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير. قد أشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير. بشرى لنا لنا المرام بطغى معتلي بشرى لنا نلنا المرام بطه معتلي المقام. شفيعنا يوم الزحام أرسله الرب القدير. قد أشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير. قد أشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير. يا ذا الجلال يا مجيب عبد دعاك يا ذا الجلال يا مجيب عبد دعاك لا يخيب. بحرمة النبي الحبيب يسر لنا الأمر العسير. قد أشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير. قد أشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير. أجب دعانا يا أحد واسمع ندانا يا صمد. أجب دعانا يا أنت المهيمن القدير. قد أشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير. قد أشرق البدر المنير بمولد الهادي البشير.